أوحينا إليك لتفتري رزقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Oh, كان عليك كبيرا. من ربك إن